فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إنما كنتم، إلى حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. أهلا بكم فضيلة الشيخ في بداية هذه الحلقة. حياكم الله سيد فيصل، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. من عادتنا في هذا البرنامج المبارك وهذه اللقاءات أن نتحدث عن تلكم الآيات والسور التي ورد فيها الفضل، ولكن إن مررنا على بعض السور ونحن نستعرض كتاب الله عز وجل نقف مع بعضها وقفات يسيرة ثم نكمل ما أردنا من فضائل الآي. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن سورة عظيمة وهي سورة لقمان. هذه السورة الكريمة سميت باسم عبد صالح أتاه الله عز وجل الحكمة وذكر شيئا من وعظه لولده. قبل أن نتكلم عن هذا العبد الصالح وعن تسمية هذه السورة، أولا مناسبة ذكر هذه الموعظة فضيلة الشيخ مع ما قبلها من الآيات. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. سورة لقمان كما ذكرتم سميت باسم عبد صالح هو لقمان، واختلف في أي زمن عاش، والمشهور أنه عاش في زمن داود عليه السلام. وهذا العبد الصالح أحد من سميت سور القرآن باسمهم، وهم غير أنبياء مثل آل عمران، لكن مدح الله جل وعلا عليه له وثناءه عليه بقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة يبين رفيع المنزلة وعلو الدرجة التي كانت له عند الله تبارك وتعالى. أما مناسبة وعظه لابنه مع ما سبق، فإن الله جل وعلا قال قبلها ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهذا المشهور عند العلماء أنه نزل في النضر بن الحارث، فكان يقول حتى يلهي الناس عن القرآن إذا كان محمد يقص عليكم أخبار عاد وثمود فإنني قد كتبت ما كان من أمر رستم والأكاسرة وبهرام وأمثاله من ملوك الحيرة والفرس. فكان يكتبها كما كان يصنع معها أنه يأتي بالقينات والمغنيات ويأمرهن أن يسقين الناس الخمر وأن يغنين لهن، يصنع ذلك كله حتى يصد الناس عن القرآن الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من ربه. فلما ذكر الله جل وعلا هذا الرجل الذي هو مثال لأهل الشؤم والضلال والباطل، ذكر الله جل وعلا بعده خبر عبد صالح من الله عليه بالهداية وآتاه الحكمة، وذكر وعظه لابنه. هذا المناسبة ما بين قصة لقمان مع ابنه وما قبلهن من الآيات، وهن قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أحسنت فضيلة الشيخ، وهذه من اللطائف التي ربما القارئ العادي الذي ليس لديه دراية بالتفسير ربما لا يستطيع أن يفهم. نعم نعم، وهذا بينه الأئمة من قبل، وهذا من فوائد أن ينظر الإنسان فيما حرره الأكابر من العلماء في تفسير كلام رب العالمين جل جلاله، وأن يكون هناك توسع أكبر في دراسة التفسير في الأمة، والحمد لله هناك رجعة كبيرة إلى هذا الأمر. فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، المراد في البداية بالحكمة إجمالا؟ الحكمة إجمالا علم نافع وعمل صالح يوفق صاحبه أن يضعه في الموضع الصحيح، فكل عمل وفق صاحبه له زمانا ومكانا هذا من دلائل الحكمة. وقد قال بعض أهل العلم إنها تقوم على أركان ثلاثة: العلم والحلم والأناة. وهي في ظني أكبر من هذا وأوسع، وإنما إذا قلنا إنها العمل الصالح والعلم النافع قربنا كثيرا من معناها. الناس أحيانا قد يملكون علما لكنهم لا يحسنون الوقت الذي يدرون به للناس. يحسن الإنسان في تصرفه، في أقواله، في أفعاله، في إقدامه، في إحجامه، يحتاج إلى شيء عظيم من الحكمة، وهذا العبد الصالح آتاه الله جل وعلا الحكمة، وقد ظهرت هذه الحكمة جلية في وصاياه. وقد عرف العرب كثير مثل أكثر من صيفي بحكمته، والإنسان والشباب خاصة إذا وجد عندهم الحماس فما أحوجهم إلى حكمة الشيوخ، والحكمة غالبا تأتي من التجريب ومعاصرة الأيام وحلب أشطري الدهر ليله ونهاره، فهذه وأمثالها تصنع الحكمة والعقل والاتزان، لأن طول التجارب ينفع صاحبه في الغالب. وقد لا ينتفع الناس، لكن الحكماء هم أقوام جربوا الدهر، عرفوا عجره وبجره، ضراءه وسراءه، فنجم عن ذلك حسن تصرف مع ما آتاهم الله جل وعلا من العلم. وهذا نقل حتى في وصاياه في غير القرآن، وإن كان هذا يعني في إثباته نظر، لكن مما تنقل أهل السير والأخبار، فقد يقولون أنه قال كان يقول يا بني إذا كنت في قوم فاحفظ، يعني تأكل فاحفظ بطنك، وإذا كنت في بيت غيرك فاحفظ عينيك، وهكذا، مما يدل على حكمته. طيب حتى لا نخرج عن الحديث عن لقمان وهذه الحكمة التي الله عز وجل آتاه إياها، هل ذكر أهل السير أهل التفسير سن لقمان أو ذكروا شيئا من ذلك؟ ذكروا أشياء متقاربة، منهم من قال أنه عمر، لكن ليس بين أيدينا خبر صحيح يمكن الاتكاء عليه حتى نربط بين الحكمة وبين نعم هو السن. متقدم في السن قليلا، لكن الحكمة وإن كانت يعني فيئا من الله لكنها مهما كان تحتاج إلى تجربة. لكن أحيانا، وهذا مهم جدا، طول التجارب لا يقاس بالعمر، فقد يعيش الإنسان دهرا طويلا وهو غير مكترث بسفر ولا حضور ولا غياب ولا شهود معارك ولا غير ذلك، فتقل التجارب فتقل الحكمة. وقد يعيش إنسان ما سنا صغيرا عمرا غير طويل لكنه مليء بالأحداث، جرب هذا وهذا، تنقل، خالط، عاشر، فينجم عن ذلك حكمة. سعد بن معاذ رضي الله عنه توفي في 36 ومع ذلك كان مملوءا حكمة، ظاهر هذا في كل أقواله وأفعاله، هذا ناجم من كثرة الترداد والسفر والغدو والرواح ومخالطة أهل الفضل والعقل. طيب فضيلة الشيخ، لندخل إلى تلك الوصايا العظيمة من لقمان، وهي مناط الحديث في هذه، ما الله يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، فلفظ آتينا يشعر أن هذا فضل عظيم، ولذلك أسنده الله جل وعلا إلى نفسه، والله لا يسند إلى ذاته العلية إلا عظائم الأمور. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ثم بيّن أن هذه الحكمة نعمة، وأي نعمة، بدليل أنه أوصاه بالشكر بعدها، قال أن اشكر لله، فشكره لله يدل على أن هذه نعمة مخصوصة، وإن كان الله جل وعلا أهل لأن يشكر على كل نعمة، لكن يدل قول الله جل وعلا هذا على أن هذه النعمة نعمة، وأي نعمة. ثم قال الله جل وعلا بعد أن بيّن ما أتاه الله عبده لقمان من الحكمة، أتانا بمثل من حياة هذا العبد يبين لنا رداء الحكمة على تلك المواعظ، قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو يعظه حال جملة حالية، يعني حال كونه يعظ ابنه، والمقصود أن هذا الأب الصالح عرف حق الأبوة وحق ابنه عليه، فكان حريا به أن يتلطف به، والإنسان أقرب الناس إليه وأحقهم وأولاهم به ابنه، فلهذا انصرف همه إلى ابنه أن يصلحه. فقال الله جل وعلا وإذ قال لقمان، أي واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، والوعظ كل ترغيب أو ترهيب صاحبه وعد أو وعيد، كل ترغيب أو ترهيب صاحبه وعد أو وعيد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، وهذا خطاب تضمن التصغير الذي يراد به التقريب والترطيف وإظهار المحبة والمودة والتقريب، يا بني لا تشرك بالله. ومعلوم أن ابن لقمان لم يكن على الشرك لأن أباه كان صالحا، لكن هذا الأمر لأنه أعظم ما يخاف منه، كان دأب الأنبياء أن يحذر بعضهم بعضا منه، مع أن الأنبياء معصومون منه، مع ذلك قال الله لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فأمر الشرك أمر عظيم، فلهذا بدأ برأس الأمور. ومن دلائل العقل والحكمة أن يبدأ الإنسان بالكليات وبأولوياتها وبأعظمها حقا وأولاها مرتبة وأشدها وقعا، فبدأ بالشرك، وهذا من دلائل الحكمة. يا بني لا تشرك بالله، ثم جاء الوعظ، لأن إلى الآن يسمى نصح، لكن لما قال إن الشرك لظلم عظيم بدأ التحذير والترهيب والترغيب، ثم بعد ذلك قال له إن الشرك لظلم عظيم. هنا بدأ الترغيب والترهيب والوعد والوعيد الذي ينقل المسألة من كونها نصحا محضا إلى كونها وعظا. ولهذا قال إن الشرك لظلم عظيم، وقد مر معنا هذا في تفسيرنا لسورة الأنعام عند قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بدأ برأس الأمر، ثم جاءت آيات تحث على الوصية بالوالدين، وهذه اختلف العلماء فيها، هل هي مدرجة من كلام الله بين وصايا لقمان لا علاقة لها بلقمان ووصاياه لابنه ووعظه إياه، أو هي من ضمنه؟ بكل قال العلماء، ولا أملك مرجحا، لكن يلفت النظر فيها قول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا يدل على عظيم حق الوالدين، يعني إذا بلغ بهما الحال إلى أن يدفعاك إلى الشرك فقطعا لا إجابة لهما، وهذا معنى قوله فلا تطعهما، لكن لا يعني ذلك إغفال حقهما ولا ترك برهما، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهم بالمعروف، وهذا يبين لكل ذي لب عظيم حق الوالدين. فلئن وصل حالهما إلى أنهما يدفعانك إلى الشرك ومع ذلك لا ينهاك الله عن برهما، فهذا يدل على عظيم حق هذين الوالدين. ثم عادت الآيات، فقال الله جل وعلا عن وصايا هذا العبد الصالح: يا بني أقم الصلاة، فبدأ بأعظم أركان العبادات وهي قربة الله العظمى بينه وبين عباده، ووصية الله جل وعلا بعد التقوى لخلقه، وهي التي فرضها الله على نبيه وهو في الملأ الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة لديننا وملتنا، وهي في الأنبياء قبله، حتى إنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج لما مر على أخيه موسى قال: رأيته قائما يصلي في قبره. وهذا كله من قرأه ذو لب وأدركه ذو وعي علم عظيم حق الصلاة وفضلها في الدين. يا بني أقم الصلاة، ثم دعاه لجوامع الأمور: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، والدين كله أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ولما علم أن هذا سيدفعه إلى أن يغضب الناس منه وينال منه بأذى، قال له: واصبر على ما أصابك. وإن كان قوله واصبر على ما أصابك يشترك فيه صبره عن معصية الله وعلى طاعة الله وعلى أقدار الله، إلا أنه ينصرف أول ما ينصرف للقرينة مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينصرف إلى ما يناله من أذى الناس: واصبر على ما أصابك. ثم بين له أن هذا إن تحليت به وتلبست به إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور أشدها أعظمها أمثلها طريقة أقواها سبيلا، الذي يحتاج إلى رجال أكفاء يقومون بها خير قيام. ولهذا لما أراد الله أن يمدح الثلة الأخيرة من الرسل قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وإن كان لفظ عزم في القرآن يأتي على معان عدة ليس هذا مقام تفصيلها، لكن هنا الأمر الشديد والقوي والذي من أخذ به ساد وعلى وعلت مرتبته عند ربه، إن ذلك من عزم الأمور. حتى لا يفهم أن التلبس بعزم الأمور يعني الكبر والتعالي، وينصرف بعض من يقرأ الآية ذهنه إلى أن القضية قضية عناية بالشكليات وتقطيب وجه وبسره بين يدي الناس وأن هذا هو عزم الأمور. جاء القرآن يبين أن هذا غير مقصود، فجاءت الوصية بعده، وهذا من دلائل الحكمة. قال: ولا تصعر خدك للناس. لا تصعر يعني لا تمل بخدك عن الناس، لأن إمالة الخد عن الناس تعني الإعراض، والناس لا يقبلون هذا، وهذا كبر. والله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فقوله جل شأنه حكاية عن هذا العبد الصالح: ولا تصعر خدك للناس، يبين لنا أن من كان واثقا من نفسه مليئا بالحكمة متوكلا على ربه يسير على هدى من الله، ما كان منه أبدا أن يتكبر على خلقه، ومن تواضع لله رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، فالأرض منها خلقت وإليها ستعود، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، في حكمة بالعلاء سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب قبر صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. والمقصود من هذا أبلغ منه قول الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، لكن المقصود هو بيان أن هذا التعالي لا يدفعك إلا بعدا عن الناس، فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم دفعه إلى أكثر من ذلك ووعظه بأعظم من هذا، قال: واقصد في مشيك. ولا يفهم منه البطء، لأن البطء في الغالب سير الملوك، يكفون ما أهمهم فلا يعجلون إلى مقصدهم. ولهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع في المشي. وفي خبر عائشة عن أمير المؤمنين عمر: كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. ثم قالت: وهو الناسك حقا، يعني المتلبس بالدين حقا. فالمقصود ليس المقصود واقصد في مشيك هو البطء في المشي، وإنما الإنسان لا يمشي مشي من يدل مشيه على الخفة، ولا يمشي مشي من يدل مشيه على الكبر والتعالي، عياذا بالله من ذلك. وسطا من ذلك. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لأن العجز وعدم قدرة الإنسان على الإدلاء بالحجة يعوضه برفع الصوت، وشعوره بالعلو على من غيره حسا يدفعه إلى رفع صوته، وهذا سبيل من لا خلق له. فلهذا قال الله جل وعلا في وصايا هذا العبد الصالح: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ثم ضرب له مثلا منكر من الأصوات التي تشمئز منها الأسماع وتنفر منها القلوب، حتى يكون ذلك أبلغ في الوعظ. وقد قلنا في مقدمة اللقاء إن كل نصح صاحبه ترغيب أو ترهيب فهو الوعظ، ولهذا حرص لقمان على أن يكون في آخر خبره ما يحذر ابنه منه. السلام عليكم فضيلة الشيخ، في ختام هذه الحلقة نشكركم على هذا البيان، ونشكر الأخوة المستمعين والمستمعات أن صاحبونا في هذه الحلقة بأسماعهم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.